من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا إلى آخر الحديث. وقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه بعض الأحاديث ونماذج قليلة مما حفظته أو مما هو محفوظ في دواوين السنة، التي حقيقة ينبغي على من يخوض غمار الجهاد أن يضع هذه الأحاديث نصب عينيه، وأن يتقي الله تبارك وتعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بالعمل بها، وإلا أي دين وأي جهاد لا يبنى على اتباع سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه أحاديثه وأقاويله عليه الصلاة والسلام تبين للناس الجادة السوية والصراط المستقيم الذي يجب على كل مسلم أن يلزمه، وإن رأى بعقله القاصر أن المصلحة بخلاف ذلك. خطر الانحراف في الجهاد، ماذا يترتب على الانحراف في الجهاد، وما هي المساوئ والأضرار التي تنشأ عن الانحراف؟ هناك حقيقة أمور كثيرة لعلي لا أطيل، لكنني أشير إليها إجمالا. من هذه المساوئ والأخطار: القتال تحت رايات جاهلية غير رايات التوحيد، القتال تحت رايات جاهلية غير راية التوحيد، ولهذا يمضي المقاتل ويقاتل ولا يكون في قتاله ماضيا تحت راية التوحيد، وقد مر معنا الحديث من قاتل تحت راية عمية إلى آخر الحديث. من المخاطر استحلال الدماء المحرمة وقتل الأنفس المعصومة، وهذا مر معنا فيه من الأحاديث شيئا لا بأس به، منها من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. أيضا من النتائج والمساوئ التفرق والاختلاف والخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا أيضا مر معنا من الأحاديث ما يدل على ذلك، وهذا من الأضرار الخطيرة التي تنشأ عن مثل هذا الصنيع أو هذا النوع من القتال. ومن المعلوم أيها الإخوة أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، والخروج عن الطاعة، طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بالغزو وغيره، من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. أيضا من النتائج والأضرار إضعاف المسلمين وتسليط أعدائهم عليهم، وقد سمعنا كلمة شيخ الإسلام بن تيمية التي أشار إليها الشيخ حسين في كلمته، قال عن مثل هذه الأعمال: فما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. فمن النتائج أن الأعداء يتسلطون على المسلمين وتتعطل المصالح، وكم سمعنا من مصالح نفع الله بها في مجال التعليم ومجال كفالة الأيتام ورعاية الأرامل وحفر الآبار، تعطل كثير منها وتضرر كثير من الأيتام وربما وكذلك الأرامل، وربما أن بعضهم يرفع يديه ويقول: ماذا، لا جزى الله خيرا من كان السبب في قطع هذا الخير عنا، أيتام كثر وأرامل كثر ومساكين محاويج، وتسببت مثل هذه الأعمال في تعطيل وصول الخير لهم. فهذه من الأضرار. أيضا من الأضرار تشويه صورة الإسلام، تشويه صورة الإسلام وإعاقة مسيرة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهذه الجمل شرحها يطول. في فيما يتعلق بأسباب الانحراف أيضا هي كثيرة، لكنني أذكر أهم هذه الأسباب. الأول فساد النية واتباع الهوى، وهذا من أخطر ما يكون في وجود مثل هذا الانحراف، فإن من فسدت نيته أو كان متبعا لهواه فإنه يأتي بالجهاد غير قاصد به طاعة الله، وإنما يأتي به لهوى في نفسه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: وهؤلاء الذين يأتون بصور الطاعات، الذين يأتون بصور الطاعات مع فساد النيات، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال: وهؤلاء أهل إرادات فاسدة مذمومة، فهم مع تركهم الواجب فعلوا المحرم. السبب الثاني ضحالة العلم وقلة الفقه في دين الله، وذلك لأن من يقوم بالجهاد وليس عنده علم صحيح ولا فقه في دين الله، لا بحقيقة الجهاد ولا بضوابطه ولا مقاصده، لا بد أن يكون في جهاده خلل وانحراف من حيث شعر أو لم يشعر، لاعتقاده أن ما يأتي به هو طاعة الله وأنه جهاد في سبيل الله، وقد يتعدى حدود الله تبارك وتعالى وضوابط الكتاب والسنة، ويعد نفسه من المجاهدين في سبيل الله ومن المصلحين في الأرض. قد قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. من عبد الله بغير علم، مثل من يعبد الله بالجهاد بغير علم، من يعبد الله بالجهاد بغير علم ما يفسد أكثر مما يصلح. كذلك الغلو والتشدد في غير ما جاءت الشريعة به، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو أشد التحذير، والغلو منهج خطير ومسلك خطير، من سلكه جر عليه من الويلات والعواقب الوخيمة ما لا يحمد عقباه. وأمر آخر وهو المؤثرات الخارجية، وهذه من مشاكل الشباب الآن في تلقي الفتوى وأخذ العلم. بعضهم إذا سألته أو إذا سئل عن الأمر الذي هو قادم عليه وهو أمر مصيري في إزهاق أرواح وقتل أنفس، وإذا سئل ما مستندك في هذا العمل ومن استفتيت وعمن أخذت، تجد إما أخذ عن مهندس أو عن طبيب أو عن الانترنت فتوى لمجهول يبني عليها دينه ويمضي، فأي علم هذا وأي طريقة؟ يترك كلام الراسخين في العلم والمحققين والفقهاء ويؤخذ عن وناس لا يعرفون بالعلم ولا يعرفون بالتحصيل ولا يعرفون بالفقه في دين الله. أليس الله جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول ابن سعدي رحمه الله: هذه الآية تعطي المسلمين قاعدة أدبية أن الأمور التي تمس أمن المسلمين أو خوفهم لا يستفتى فيها كل أحد ولا يرجع فيها إلى كل أحد، وإنما يرجع فيها إلى العلماء والفقهاء وأهل البصيرة في دين الله، أهل الرصانة والرزانة والحنكة والفهم والدراية بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فيما يتعلق بوسائل العلاج أيضا الكلام فيه يطول، لكن مجمل ذلك عودة صادقة إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتجاء إليه وإخلاص في النية وإقبال على عبادته ومواظبة على طاعته ولا سيما الصلاة. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. فيقبل الإنسان على طاعة الله وعلى عبادته وعلى الدعاء بصدق بأن يعز الله دينه وأن يعلي كلمته وأن يرد بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا والله أشد تنكيلا. يلتجئ إلى الله ويصدق في دعائه مع الله ويقبل على عبادة الله. وإذا دعي للجهاد من ولي الأمر بفتاوى أهل العلم الراسخين يلبي النداء، لأنه يقاتل تحت راية صحيحة مبنية على فقه وعلى فهم وعلى دليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى فتاوى العلماء المعتبرين. وأختم بكلمة رائعة جدا للشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله في نصيحة له، يقول: ولعلكم تعلمون أن أكبر أسباب السعادة والفلاح في المعاش والمعاد الانتظام في سلك أهل الحق والرشاد، وأعظم أسباب السلامة أعظم أسباب السلامة الهرب من سبيل أهل الغي والفساد، واقتباس نور الهدى من محله، والتماس العلم النافع من حملته وأهله، وهم أهل العلم والدين الذين بذلوا أنفسهم في طلب الحق وهداية الخلق حتى صاروا شهودا لهم بالهداية والعدالة، حتى صاروا أي الخلق شهودا لهم بالهداية والعدالة، وصانوا أنفسهم من صفات أهل الغي والضلالة، لا من سواهم، يعني لا تأخذ الفتوى من سوى هؤلاء، لا من سواهم من أهل الجهل والضلال الذين ضلوا وأضلوا كثيرا من العباد، وتكلموا في دين الله بالظن والخرص، وتكلموا في دين الله بالظن والخرص، وصاروا فتنة للمفتونين ورؤساء للجاهلين. فكانوا هم وأتباعهم كالذين قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أتباع كل ناعق يميلون مع كل داع، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وجه إليه السؤال مهم في هذا الباب، قيل له: كيف نعالج مشكلة التطرف؟ كيف نعالج مشكلة التطرف؟ هذه في فتاواه في المجلد الثامن صفحة 236. قال: الجواب بالتعليم، بالتعليم والتوجيه من العلماء، بالتعليم والتوجيه من العلماء. إذا عرفوا عن إنسان أنه يزيد ويبتدع بينوا له، مثل الذي يكفر العصاة، وهذا دين الخوارج. الخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي، ولكن يعلم أن عليه التوسط، العاصي له حكمه والمشرك له حكمه والمبتدع له حكمه، فيعلم ويوجه إلى الخير حتى يهتدي وحتى يعرف أحكام الشرع، وينزل كل شيء منزلته، فلا يجعل العاصي في منزلة الكافر ولا يجعل الكافر في منزلة العاصي. فالعصاة الذين ذنوبهم دون الشرك كالزاني والسارق وصاحب الغيبة والنميمة وآكل الربا، هؤلاء لهم حكم وهم تحت المشيئة إذا ماتوا على ذلك. والمشرك الذي يعبد أصحاب القبور ويستغيث بالأموات من دون الله لهم حكم هو الكفر. والذي يسب الدين أو يستهزئ بالدين له حكم هو الكفر. فالناس طبقات وأقسام ليسوا على حد سواء، لا بد أن ينزلوا أو نعم ينزلوا منازلهم، ولا بد أن يعطوا أحكامهم بالبصيرة والبينة لا بالهوى والجهل، بل بالأدلة الشرعية. وهذا على العلماء، وهذا على العلماء. فعلى العلماء أن يوجهوا الناس وأن يرشدوا الشباب الذين قد يخشى منهم التطرف أو الجفاء أو التقصير، فيعلمون ويوجهون لأن علمهم قليل فيجب أن يوجهوا إلى الحق. هذا توجيه للعلماء. أيضا الشباب يوجهون إلى القرب من العلماء والحرص على الاستفادة منهم وتلقي الخير عنهم. ومتى ما أخذ العلم عن الأكابر وعن العلماء المحققين فالناس بخير. وأختم بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فأسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر عباده المؤمنين، وأسأله تبارك وتعالى أن يكف بأس الذين كفروا، والله جل وعلا أشد بأسا وأشد تنكيلا، وأسأله أن يصلح لنا ولكم ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وأسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير يحبه ويرضاه، وأن يسددهم في أقوالهم وأعمالهم، وأن يبارك في علمائنا وأن يحفظهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يوفقنا جميعا لحسن الاستفادة منهم والتعلم على أيديهم، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن يجعل أعمالنا لوجهه خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شكر الله الشكر الوافر الجزير الجزيل، وأثنى سبحانه وتعالى بالملأ الأعلى ثناء الجليل على فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد عبد البدر حفظه الله تعالى هذه الكلمات الجليلات. نسأل الله عز وجل أن تلقى من الحضور الكريم آذانا صاغية وقلوبا واعية. وحقيقة هذه الندوة التي تشرف بها الحضور وأنصتوا لكلمات صاحبي الفضيلة الدكتور حسين آل الشيخ والدكتور عبد الرزاق العباد يستحضر معها يعني المسلم قول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في نونيته: وأتى فريق ثم قال: ألا اسمعوا، قد جئتكم من مطلع الإيمان من أرض طيبة من مهاجر أحمد بالحق والبرهان والتبيان. فشكر الله عز وجل هذه الكلمات المباركات التي خرجت بإذن الله تعالى من مشكات النبوة. وهناك أسئلة كثيرة وردت من الأخوة الفضلاء والأخوات الكريمات، وبعض الأسئلة التي جاءت من المشاركين عبر الشبكة العنكبوتية المنتمن، وهي كثيرة جدا، نكتفي بعرض أقل الجمع وهو ثلاثة. فهذا السؤال فضيلة الشيخ يقول: ما نظرتكم السديدة ورؤيتكم الرشيدة في مقولة الإمام المجدد الأواب محمد بن عبد الوهاب: من أعان الكفار على المسلمين فجعلهم نواقض الإسلام؟ وهل ما نراه الآن من حكام المسلمين من إعانة الكفار وتهيئتهم قتال المسلمين من ديارهم، ألا يعتبر ذلك من نواقض الإسلام وبناء عليه لا حرمة لهم ولا ذمة؟ إعانة الكفار على المسلمين لا تجوز، ولا يعان الكافر على المسلم، بمعنى أن ينصر المسلم دين الكفار ويقف جنبا إلى جنب معهم معينا لهم ناصرا لهم مؤيدا لهم. لو فعل ذلك ولو كما قال بعض أئمة الدعوة ولو بعود، إذا كان بهذه الصفة فهذا عمل لا شك أنه يصادم الإسلام. فهذه مسألة واضحة وبينة، وإعانة الكافر على المسلم لا تجوز. لكن هناك مسألة أخرى، ولهذا ينبغي فهم كلام أهل العلم وأن ينزل على منازله وأن تفهم أقوالهم على وجهه. إذا كان مسلم، وهذا توضيح للجواب بصورة مصغرة، إذا كان مسلم في بيته، في بيته هو وأهله وأولاده، ودخل عليه بغاة من المسلمين، دخلوا عليه في بيته، ثم أراد هؤلاء البغاة من المسلمين أخذ ماله، وأرادوا أيضا قتله، وأرادوا أيضا هتك عرض أهله، ودخلوا عليه، وصلوا بيته ودخل وهم يريدون هذه الأشياء، ورأى بجنبه مجموعة من الكفار قريبين منه، ودعاهم لتخليصه من هذا الشر، وحدد لهم مكافأة أو مقابل أو جزاء على هذا العمل. هذا الاستعانة بهؤلاء الكفار على هؤلاء البغاة من المسلمين، من يقول أنها لا تجوز؟ من يقول أنك تبقى في بيتك تقتل والعرض ينتهك والمال يؤخذ وإلى آخره ولا تستعين بهم؟ ما أحد يقول هذا. ولهذا ينبغي أن يفرق بين كلام أهل العلم، وأن تنزل كل مسألة منازلة. وأهل العلم من قديما حذروا من طريقة من يأتي إلى كتب أهل العلم ويجتزئ منها فتوى مجردا إياها عن السياق الذي وردت فيه والباب الذي وردت فيه، ويجعلها في موضع آخر فينشأ الخطأ بناء على ذلك. ولهذا هذه المسألة واضحة وجلية، ونصرة الكفار لا تجوز، ومعاونتهم على قتل المسلمين والإيذاء بالمسلمين لا تجوز، أمر محرم لا خلاف بين أهل العلم فيه. ومسألة الاستعانة بالمشرك هذه دلت عليها أحاديث كثيرة جدا إذا اقتضى الحال ذلك. نعم. نعم. هذا سائل يسأل يقول: بعض الشباب الذين يأخذون فتاواهم من الشباب لا من أهل العلم، ليس ذلك عن هوى، وإنما ذلك استدلالا بقول عبد الله المبارك: أهل الثغور أدرى بالجهاد من أهل الديار وعلمائها. هذه المسألة كما تقدم مر معنا من الأدلة ما يدل على أن أمور الأمة المصيرية والتي تمس أمن المسلمين وخوفهم يرجع فيها إلى أهل العلم الراسخين فيه، لأن كما أن يطلب في الفتوى فقه الواقعة أو النازلة التي يفتى فيها، يطلب كذلك فقه دين الله تبارك وتعالى. فإذا كان من يفقه النازلة لا يفقه الدين يخطئ في الفتوى ولا يصيب. وعلماؤنا وفقهم الله الذي نعلمه عنهم في فتواهم أنهم يتبصرون، ولهذا نراهم ما يستعجلون في الفتوى، عندما تنزل النازلة ينتظرون ويصبرون الأمر ويسألون ويستشيرون، ثم بعد ذلك تصدر الفتوى. بينما نجد بعض المتسرعين في وقت هذا يأتي في الهوائيات ويفتي بدون تبصر، لا من ناحية الشرعية ولا من ناحية الواقع. بينما العلماء الراسخين تجد يتبصر في الأمر ويتفقه فيه وينظر في العواقب، ثم بعد ذلك تصدر الفتوى المبنية على الدليل وعلى فقه الأمر فقها صحيحا. فالأخذ إنما يكون عن أهل العلم. وكلمة عبد الله ابن المبارك ينبغي أن تنظر، يعني ماذا أراد بها، وهل يعني بذلك أن يعني علماء يعرفهم وقته كانوا في الثغور وكانوا على علم ودراية بالأمر فأوصى باستفتائهم، فمثل هذا الأثر ما يقضى به على الأدلة، وإنما الأدلة هي التي يقضى بها عليه. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله، كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله، أي الله ورسوله يستدل بقوله. فمثل كلام ابن مبارك رحمه الله ينظر أولا ماذا يعني أراد به وماذا قصد، هذا من جهة، والجهة الثانية أيضا ينظر في الدليل، فليس هو الدليل وإنما هو كلام يطلب له الدليل. نختم بهذا السؤال. السائل يسأل يقول: أليس من الفقه القاصر عدم جمع النصوص المذكورة قبل قليل مع نظائرها من النصوص التي يظهر في ظاهرها مخالفة ذلك؟ فهؤلاء أهل الذمة ليسوا على كل حال محترمة دماؤهم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر أبا جندل بن سهيل بن عمرو حين قتل المشرك وغدر به، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنه حين قتل الرجل الذي تشهد أمامه. هذه الأحاديث التي عرضتها أول ليست حديثا واحدا، وإنما أحاديث كثيرة، وهي أحاديث النهي والمنع، والمخاطب بها عموم المسلمين، نهى عن كذا، منع من كذا. فهذه الأحاديث التي فيها النهي عن هذه الأمور هي محكمة في الباب، والقاعدة عند أهل العلم في هذا الباب المحكم هو الذي يبنى عليه، ثم المسألة أو الحديث المعين الذي يظهر للمتأمل أو يبدو للمتأمل فيه مخالفته لهذا المحكم لا يقدمه على المحكم. ولهذا هذه أحاديث كان يخاطب بها قادة الجيوش، يخاطب بها قادة الجيوش، ويخاطب بها من هم متجهون للقتال، ويخاطب بها عموم الأمة. فلما تأتي قضايا معينة لا يقضى بها على هذه الأحاديث المحكمة، هذا خلاف القاعدة وخلاف الأصل. فهذه النصوص يعني النصوص محكمة ومخاطب بها عموم الناس، ثم هذه الوقائع المعينة ينظر فيها وينظر في توفيق أهل العلم بينها وبين هذه الأحاديث. أما بناء الحكم فعلى هذه القواعد الكلية التي اشتملت عليها هذه الأحاديث، والله أعلم.